that can move ahead. والصلاة والسلام على من فرح بالوجود والإهدي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وعلى شيعتهم في أقلام الدين. ذلك أشكر الله وأسأل الطاعة وقيامنا على هذه الندوات والمحاضرات المستمرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولجميع العاملين في هذا البلد وخارجه دوام التوفيق والتسديد إن شاء الله. التهيئة تعميل الأعداد، هيئ الطعام معناه أنه أعد الطعام. عندما يريد الإنسان على سبيل المثال أن يسافر، لا بد له أولا أن يبكر في أي طيران يريد أن يذهب به. ثانيا يبحث عن مكتب يحجز له سكنا مريحا بالإضافة إلى سعر معقول. ثالثا لا بد له أن يذهب إلى السوق ويبحث عن ملابس أو طعام مثلا وحاجيا للسفر. الأمران الأوليان يحتاجان إلى علم، لأن فيهما الأعمال بالفعل، لأنه يفكر ويبحث عن الطيارة المناسبة. الأمر الثاني أيضا فيه أعمال تذكرة، وأنه يبحث عن مكتب يوفر له سكنا مريحا. الثالث لا يحتاج إلى أعمال الفكر، وإنما يحتاج إلى همة، إلى إرادة وعزم. إذن الأعداد يقوم على ثلاث عناصر: العلم والإرادة والعزم. إذا اختل أحدهما النتيجة تضعف أولا. ثانيا يصاب الإرادة والعزم بالاضطراب. فإذا انتفى العلم بالإعداد يكون هناك اضطراب بالإرادة والعزم. فإذا عندما نريد أن نعد إلى شيء ما، وهذا الإعداد ليس مرتبطا بالبدن، يعني في مثالنا مثال مادي فيه حالة تعود إلى البدن، ولكن إذا كان الأعداد إلى الروح فالأمر مختلف. والأمثلة كثيرة في ذلك، يعني عندما نريد أن نبسط الكلام في الأمثلة فالأمثلة كثيرة جدا. لماذا يريد هذا الإعداد؟ لماذا يستعد هذا الإنسان إلى مقطع زمني مدته 730 ساعة، يعني 30 يوم؟ وهذا المقطع الزمني الذي ستعيش فيه هذه الروح ليس أي مقطع، هناك مميزات، هناك خصائص في هذا المقطع تحدد مصير هذه الروح. لماذا نعد أو لماذا نستعد؟ ولماذا نتجهز؟ في كثير من اللقاءات خصوصاً في المسجد المبارك تحدثنا عن شهر رجب وشهر شعبان وبدايات شهر رمضان. قلت في أكثر من مرة بأن شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان بداياته كله بدايات وكله أعداد إلى ليلة الصفقة الكبرى مع الله سبحانه وتعالى وهي ليلة القدر. إذا أردنا أن نحظى بليلة قدر متميزة ليست تلك التي مرت، فعلينا أن لا نفارق ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هناك بعض الروايات تقول بأن إذا ذكر هذا العبد الله سبحانه وتعالى خرطوم الشيطان ابتعد عن قلب الإنسان. الشيطان له خرطوم، هذا الخرطوم مسلط على قلب هذا الإنسان، بمجرد أن يذكر الله تباعد هذا الخرطوم، بمعنى أنه لو ترك ذكر الله فهو في مصيدة هذا الشيطان. فلا تستغرب إذا كان هذا الإنسان في المسجد أو في المكتب يذكر الله يصلي يطلع برا يقع في المحاذير. لماذا؟ لأنه فارق هذا الذكر، فارق هذا الاستحضار. بمجرد أن يستحضر الله تراه ماذا؟ لا ينزلق. هناك روايات تقول أيضا بأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق. تلاحظون ما هي وظيفة الدم؟ وظيفة الدم نقل الأكسجين والغذاء إلى كل خلية في جسد الإنسان. يعني مجرد أن يقف هذا الدم عن الدورة ماذا يصبح على الإنسان؟ يموت، لأن هذه الخلايا لا تصل إليها غذاؤها ولا الأكسجين المطلوب إلى الدماغ، فيصاب هذا الإنسان باضطراب شديد يؤدي به إلى الهلاك. لو سألنا سؤال الآن، أين موقع التقوى في الإنسان؟ هل هو القلب؟ هل هو الدماغ؟ هل هو العين؟ اللسان؟ وين؟ الإجابة الصحيحة بأن التقوى تقع في كل خلية في الإنسان، في كل ذرة من ذرات الإنسان. لو سرى هذا التقوى في الإنسان مس سراية الدم في العروق يؤثر على يده فتراه ماذا؟ لا يعتدي على مال الغير. يؤثر على عينه وتراه لا ينظر نظرة محرمة، ويسري في لسانه تراه ماذا؟ حديثه سليم ما فيه أي شاذ، وهكذا. والشيطان أيضا عالم مخلوق، عالم ذكي، وعنده خبرة قتالية لآلاف السنين لدن آدم إلى يومنا. أنت إنسان فرد وحيد في ساحة المعركة، أنت أمامك جيوش وعندهم عتاد ومسلحين وذو خبرة قتالية فائقة التصور. الفرد هو أنت أيها العبد، والجيش هم الشياطين، الشيطان وأتباعه. ماذا عساك أن تفعل؟ أكبر الموانع وأخطرها والشياطين التي تحيط بقلب هذا الإنسان. هناك قاعدة يقولون بأن دفع المانع أشرف من إيجاب المقتضي. دفع المانع أشرف من إيجاب المقتضي. مثاله لكي تتبين الصورة، لو فرضنا بأن إنسان مصاب بجهازه الهضمي بجراثيم، فكلما يأكل غذاء صحيا سحق لوجود هذه الجراثيم، وأوجد المقتضي وهو الغذاء، ولكنه لا يستفيد من غذائه. لماذا؟ لأن المانع ما زال موجودا. فإذا دفع هذا المانع، يعني رفع الجراثيم، قتلها، أزالها، أزاحها، لو يأكل قطعة من الخبز تفيده، بعد مو تجيب لي بعد فيتامينات كذا، قطعة من الخبز تغذي كل هذا البدن. فإذا دفع المانع أشرف من إيجاد المقتضي. أكبر الموانع التي تواجه هذا الإنسان هي الشياطين التي تحدق بقلبه. كيف يدفع؟ إنسان ضعيف يمكن عمره 20 سنة، الشياطين عمرها آلاف السنين. بين قوسين سمعت من أحد العلماء ينقل عن أحد المحققين يقول بأن الرواية ما شفتها نصا، لكن نقلا عن أحد المشايخ يقول بأن الشيطان خطيب الملائكة. واحد عام تعرف يعني شنو خطيب الملائكة؟ يعني هو اللي يخطب في كل الملائكة وناهيك عن عبادته. أنت كم دقيقة ترجع؟ لحظات، دقيقة، دقيقتين. الشيطان الذي هو إبليس ركوعه آلاف السنين أو سنوات، إذا يركع سنين يركع، إذا يسجد سنين يسجد، أنت لحظات. لكنه عصى رب العالمين. الله قال لي اسجد لآدم، قال لي ما بسجد لآدم، أبغى أسجد لك، بسجد لك مليارات السنوات إذا تبغي. قال لي أعبدني من حيث أنا أريد، مو أنت اللي تريد السنوات. لأن شوف أعطاه بديل الشيطان، أعطاه رب العالمين بديل. قال لي أنا ما بسجد لآدم، بسجد لك ملايين السنين لا تبغي، ولا بشيل راسي. ولكن الله قال لي أنت لابد أن تعبدني من حيث أنا أريد. أنا قلت لك اسجد لآدم، تسجد لآدم، مو تروح تقول لي أنا ما أسجد لآدم، تعصي أمري وتريد أن تعبدني بخلاف ما أنا أريد، هذا لا يكون. فعصى آدم وأقسم على الشيطان ماذا؟ أن يغويك أنت أيها العبد، لأقعدن لهم صراطك مستقيم، لأغوينهم أجمعين. حرب ضروس تواجه هذا الإنسان من أول ما يبلغ. أنت فارغ، ما عندك خبرة قتالية، ذاك شيطان مخلوق ضخم، عنده علم وعنده ذكاء وعنده خبرة في الإغواء وخبرة في ماذا؟ في القتال. ماذا عساك أن تفعل؟ يجاب هذا الإنسان ويقول، يقال له استعذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يقول أعوذ بالله من الشيطان اللعين فقط. هذه هي الاستعادة؟ لا، التلفظ لوحده لا يفيد. لو كان التلفظ لوحده يفيد كان الناس هم ملائكة، لا رأيت فجورا ولا رأيت سقوطا ولا رأيت أي شيء من ذلك. انظر ما معنى الاستعادة. لو خلي هذا الإنسان لوحده في صحراء وأمامهم حيوانات مفترسة، أسود، نمور، ذهوب، وضباع وسباع، ووراءهم قلعة مفتوح بابها. هذا لو فيه سبحة يقول أعوذ بالله من شر هذه الحيوانات عليكم السلام، أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شرها، ستنقض عليه وتقطعه أوصالها. لازم شو يسوي هذا؟ لابد أن يدخل إلى القلعة، مو بس يدخل ويحل ويغلق بابها، لأنه إن لم يغلق هذا الباب جاءت إليه وفعلت به ما فعلت. هذا معنى الاستعاذة، حركة بها استعاذة على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والمحادثة إليه. إلا يا رب العالمين إني أخطأت، إني وصلت إلى ما وصلت إليه. تخاطب رب العالمين وتعاهده بأنك لا تعود إلى هذا الجرم مرة أخرى. هذا معنى الاستعادة، مو أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وتقول أنا تعوذت من الله من إبليس. لا، لذلك أنت شوف أعوذ بالله، أعوذ بالله في لحظات يقع في أحضانه، لحظات قاعد في مجلس في جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عدرا على طول، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وإيش؟ والتحدث عن الآخرين. أين الاستعاذة؟ هذه الاستعاذة يسمونها، هذا لفظ لا فائدة منه إذا لم يحول إلى عمل وسلوك. فهذه هذا هو الميدان. أنت تواجه شياطين مو شيطان واحد. كيف تعد مجابهته؟ ماذا ستفعل؟ أنت فرد وحيد، محلي أنت وهم، هذا الصراع دائم. ماذا ستفعل؟ هناك محطات الله سبحانه وتعالى حدد مقطع زمني لكي يساعد هذا الإنسان. أنت فرد وحيد، ليس معك أحد، وفي قبالك المشكلة وين؟ خلنا نفتح أبواب قوس بعدين. المشكلة بأنك تعلم بأن لك عدو، والعدو يعلم بأن له أعداء. المشكلة الكبرى بأن العدو يراك وأنت لا تراه. الشيطان تؤمن بأنه موجود وتؤمن بأنه يغوي، صحيح يا رب، ولكنك لا تراه. فالحرب خطيرة، غير إذا جابه واحد وشوفه عليكم السلام. لكن الخطورة تكمن عند عدم رؤيتك لعدوك، لأنك لا تعلم أين يضرب، من وين يجي، ومن يضرب مقتله. فإذا كانت الحرب بهذه الخطورة وبهذا المستوى، عدوك لا تراه، عدوك له خبرة قتالية على السنين، أنت في المعادلة وجه. الله سبحانه وتعالى وضع لنا مقطع زمني لكي يقبعنا من براثن هذا الشيطان. شهر شهر رمضان المبارك هو أحد هذه المحطات، هو أحد هذه المقاطع الزمنية التي تعين الإنسان في أن يتخلص من أغلاء هذا الشيطان. في الخطبة أيضاً بأن الشياطين مغلولة في هذا الشهر، في كل الأشهر لا تغل أيديهم الشياطين. فأنت إذا لم تستغل هذه الفرصة، إذا لم تطهر نفسك، إذا لم تخلص نفسك من أيديهم، مثل خلص روحك منهم. إذا هو يجري فيك مجرى الدم في العروق، خطوه دائما على قلبك. بل أكثر من هذا، يقولون بأنه أحد الشياطين متخصص في وقوفه على شفاه الذاكرين، يدل على لا إله إلا الله حتى في الصلاة. يعني أنت من شهد حرب هذا، فتحمد الله بأنك تقول لا إله إلا الله، حمد رب العالمين بأنك تستغفر، حمد رب العالمين بأنك ماذا؟ بأنك تذكر هذه الأسماء والصفات الإلهية. فحرب شرسة جدا، تحتاج إلى أحداث وتحتاج إلى إعانة. شهر رمضان في مثابة الدعم اللوجستي لقبل الله سبحانه وتعالى في الحرب. حروب كما تعلمون تحتاج إلى دعم لوجستي، هذا الدعم إذا توقف فشلت الحروب. دعم لوجستي يعني شنو؟ يعني توفير الأسلحة، الأغذية، يعني دعم المقاتلين في الحروب. الله سبحانه وتعالى يعطينا شهر مدعوم ببركات، مدعوم برحمات، مدعوم بكل ما تتصور. فإذا لم تستغل هذه الفرص، متى عسانا أن نستغلها؟ لا بد من الاستعانة أولا بالعلم، وهو أن ندرك ما هو هذا الشهر، ونعلم ما هو هذا الشهر، وندرك بأن فعلا شهر رمضان شهر تعتق فيه الرقاب من النار، ورحمات تتنزل على هذه الناس، وفيه ليلة من ليالي تعبر ألف شهر. هذا أولا. ثانيا، تحتاج إلى إرادة وعزيمة. هذه الروحية اللي قلتها هي الروحية أن تعد هذه الروح تستقبل هذا الشهر، لأن بالكم الذي تتهيئ فيه هذه الروح تستقبل هذه الروح ما ينزل في شهر رمضان من بركات. كيف أهيئ نفسي مع كل هذا الكلام اللي قلناه؟ الشيطان كذا والشيطان، كيف يعد الإنسان نفسه؟ كيف يتهيأ؟ هناك الكثير من العناوين تطرح في قضية الإعداد والاستقبال. أذكر حادثة يذكرها أحد العلماء، يقول هناك إنسان عابد لا يترك صلاة الليل ولا يترك الأفطار، ولكن من يصوم يصير إنسان غضوب يحمر. هذا يعني على أية حال، شوف ما يخلي شيء ما يسويه من المستحبات، بس من يصوم يا رب صايم شهر شعبان ورجب، يعني يرجع البيت متشبرد على قول متكبرد. نعم، يعني ما يقدر يسمع صوت عالي أو إزعاج أو كذا. وش تفسير هذه الحالة؟ تفسير هذه الحالة بالاختصار بأنه ناظر إلى العبادات الجوارحية وأغفل العبادات الجوانحية. لم ينظر إلى ماذا؟ إلى تكامل الباطن، لأن الغضب حالة باطنية، الحقد حالة باطنية، الحسد حالة باطنية. إذا هذه الحالة الجوارحية أو العبادات أو الظاهرية لم تنعكس على الباطن، لا فائدة منها. إذا أخلاق سيئت حينما شهر رمضان، مشكلة. هذا عند بناؤه ضعيف، بناء الباطن. الأخلاق الحسنة كبح جماح الغضب ووضعه في الطريق الصحيح. يعني القوة الغضبية قوة فاعلة وممدوحة أيضا، ولكن في مواضعها. فإذا لم يبني الإنسان باطنه تظهر مثل هذه النماذج من الناس. إغفال الجانب الباطني مشكل صعب، مع أن الباطن أهم من الظاهر. شو تقول الرواية؟ تقول أن الحسين إصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا على كلام أحد العلماء يقول: إذا أردت بناء الباطن فعليك بالحسين عليه السلام، معرفة الباطن ومعرفة سر هذا الوجود كله في كربلاء. وأحد العلماء يقول أيضا: إذا أردت أن تصل إلى قلب الحسين عليه السلام عليك بالعباس. نعم، هو الطريق إلى قلب الحسين. لماذا ذكرت هذه الرواية؟ إصباح الهدى وسفينة النجاة، مصباحية الحسين مقدمة على سفينيته عليه السلام. السفينة إلى من؟ السفينة إلى الغارقين، إلى الهالكين، إلى العاصمين. أما الذي على طريق التكامل وعلى طريق الوصول فعليه بمصباحية الحسين عليه السلام. هذا التعلق بالإمام الحسين عليه السلام فعال لدرجة تفوق التصور، وهذا عن تجارب كثيرة موجودة. فإذا هذا نموذج من النماذج التهيئة، أن يتعلق هذا الإنسان بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكي تتهيئ هذه الروح وتستقبل كل ما هو جديد في ضيافة الله سبحانه وتعالى. الإنسان ماذا يريد من هذه الدنيا؟ يريد أن ينجو، يريد أن يفوز بالجنة، أليس كذلك؟ وأن يحوز على رضوان الله الأكبر. في المقابل هو في صراع دائم مع الشيطان. أنت لابد لك من معين، الله وضع لك المعين. هذه المقاطع الزمنية، شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، هذه مثابة الإعانة. لكن خلف بالك هذه النقطة، أنت تحارب الشيطان، نعم، في شهر رمضان، نعم، مغلولة الميادين، ولكن تتوقع أن يترك؟ سينتقم هذا الشيطان منك في شوال إذا لم تحصن نفسك. يرجع لك في كامل قواه، مستريح، مغلول إيده، وأنت حاربته وكفخته وأعطيته الضوء والاستبطنة من خلال قيامك وخلال أذكارك ومن خلال صيامك، ما خلت في حال. لكن في شوال يوم العيد ترتكب ترى مآثم كثيرة، ترتكب مآثم واجد واجد. ليش؟ انتقامه الشيطان من اتجاه القضاء ما حصل نفسه. احذر هذا الانتقام. اذا انتقم منك الشيطان فانك لم تفز في هذه الحرب الطرس. ما في حجة عليك. ليش ما في حجة عليك؟ الله اعطاك شهر رمضان، اعطاك رجل، اعطاك شعبان، قال لك انا اعتذر. اقترب شبر، اقترب اليك ذراعا. القرب الشبري يقرب لك الله ذراعا. تقرب الي ذراعا اتقرب اليك باعا. بعد تقرب الي باعا اتيك هوله. هذا كنايه يعني الله حاشا لله ان يهرول، لانه ليس بجسم كما نعتقد نحو الايمانيه. يعطيك هوله يعني اشفاقا عليك وحبا فيك. يأتيك الله بهذه الصورة يعبر هرولة آتيك يا عبدي. كل هذا بعد كل هذه العطايا وكل هذا، انظر أنت إلى الكرم الإلهي، إلى التواضع. الله خالقك، الله سبحانه وتعالى الذي يشرف عليك، يأتيك هرولة أيضا وأعطاك كثير من الإعانات. بركة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، أو النموذج الذي ذكرناه الإمام الحسين بأن مصباحيته مقدمة على سفينيته. هذا الحسين بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ووسيلة للتخلص من براثن الذنوب والمعاصي، ووسيلة أيضا للتهيئة إلى استقبال شهر رمضان. كلما طهرت هذه الروح استطاعت أن هذه الرحمة المنزلة من الله تستقبل أكثر فأكثر فأكثر. فالإعداد مهم جدا مهم، ولا بد أن يعود الإنسان نفسه، لأنه إن لم يعد فإنه قد خسر المعركة، وعليه أن ينتظر إلى شهر رمضان القادم ولا ندري هل هو موجود أم مفقود. فهي فرصة 730 ساعة، كيف ستقضيها؟ النهار طويل والليل قصير، من مجلس إلى مجلس، من مجلس إلى مجلس، إلى أن تأتي إلى المتن وتتسمع وتخرج. لحظات إلى الأذان قد ارتفع، صلاة شوي، كلام ضحك مني إن عجب بعد السؤال، ها بعد المن إلى فراشي، إلى أن يقول الله أكبر المغرب. الأغلب من الشباب حتى الشياب بعد، يعني بعضهم حتى الظهر بعد، على الأسف الشديد يعني آسفا أقوله متأسفا، أنا أكون جيد شخص صلي الظهر أعز إن عدتم على الأصابع، يعني في شهر رمضان تعد أعدادهم على الأصابع. نعم زين حصل لك حبة على الليل، الله يرحمهم راحة وبعدهم حج عبد الله صالح من الله عليه، اسم حج أحمد بس ما مش أحد بعد، بس الزعيم فقط الزعيم ونحن معه صلي صوت. على يتحال فالمؤسف جدا حالنا في الوقت، ينتهي هذا الشهر 730 ساعة تقضى هكذا، وفرصة ذهبية ولهذه الروح منعطى خطير جدا إذا لم تحدد مصيرك في هذه 37 ساعة. انتظر إلى شهر رمضان القادم ولا تعلم بأنك توجد أو لا توجد. من يضمن؟ نحن روحنا صراحة نحتاج ركعتين شكر بأن نحن جاءنا شهر رمضان. الله حفظ كل هذه الشرور طالعة التفجيرات والبلاوي على بالرغم من كل هذه الأحداث أنت سلم، والله سبحانه وتعالى حفظك إلى أن تأتي إلى شهر رمضان رحمة منه سبحانه وتعالى. ألا يحتاج إلى ركعتين شكر؟ نشكر الله على هذا الحفظ لأنه يحبك ويريد لك الصلاح والخير ويريد لك الجنة أيضا. فهذا هو مجمل الأعداد وكيف نحب وكيف نستقبل هذا الشهر الذي فيه ليلة هي أفضل من الشهر. علينا جميعا أن نستغل هذه الفرصة الذهبية لأننا لا نعلم بأننا موجودون في هذا الشهر، ونسأل الله أن يبلغكم جميعا إن شاء الله هذا الشهر المبارك. علينا بتطهير هذه النفس، وأيضا من ضمن العناوين أختم به، من ضمن العناوين التي تقرأ في السفر شهر رمضان أي عداوة أي بغضاء أي مشكلة عندك مع صديق مع ابن عم مع أخ مع أي أحد صفه معه. هذا عنوان دائما يطرح في استقبال شهر رمضان، أن تتصافى القلوب، لأنه إذا لم تتصافى القلوب يعتبر مانعا من استقبال هذه الفيوضات الإلهية. عندك مشكلة مع واحد اتصل إليه يقول لي خبرته مشاكل هذا رمضان، فانتهى الموضوع، خلي نسد راحه. وشهر رمضان شهر خير، شهر بركة، توزع به الأرزاق وإلى آخره. هذا مهم. إذا عندي مشكلة مع أي أحد في هذا الكون، أي أحد حتى المشاكل اللي قاعدة تصير التيارية والحزبية كلها تصفى باستقبال شهر رمضان، لأنها بمثابة المانع من استقبال الرحمات والفيضات كل هذه الكرامات الإلهية. علينا جميعا أن نستغلها في الفرص لأنها تمر مر السحاب كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.